إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، من كلام الله تبارك وتعالى لمن تنكبوا طريقه وكذبوا رسله، من كلامه لهم سبحانه وتعالى تذكيرا يوم القيامة، أن يقول لهم جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يخبر الله سبحانه وتعالى بما سيكون يوم القيامة من تبكيته لمن عبد الشيطان ولم يعبد الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يقول لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وعهد الله تبارك وتعالى هذا على كل رسول، وفي الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم قد أمر الله وحذر الله تبارك وتعالى من الشيطان العدو الأكبر للإنسان، حذر الله تبارك وتعالى منه بكل سبيل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا كثير في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومثل قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ سؤال غاية في الاستنكار وفي تقبيح من اتخذ أعدى أعدائه وليا له دون الله سبحانه وتعالى الذي يدعوه إلى الفوز والنجاح. فالله تبارك وتعالى يقول: أفتتخذونه، يعني أيها الناس، الشيطان وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يعني والحال أنهم أعداء لكم، بئس للظالمين بدلا، يعني بئس بدلا للظالمين أن يستبدلوا ولاية الله تبارك وتعالى بولاية الشيطان. فبدل أن يوالوا الله تبارك وتعالى الذي هو ولي عباده المتقين، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ينجيهم من كل المهالك، يدخلهم جنته سبحانه وتعالى. فهذا الولي الحميد، الله سبحانه وتعالى هو الولي، الولي الحميد المحمود على ولايته سبحانه وتعالى. فإذا كان الله وليا للعبد فإنه سبحانه وتعالى يتولاه بكل عنايته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وأما إذا خرج الإنسان من ولاية الله وجعل نفسه في ولاية الشيطان فبيست الولاية، بئس أن يكون الشيطان وليا له، لأن الشيطان مشرك وهو عدو يزين لوليه فعل الشر ليكون هو وإياه في النهاية في النار. الله يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومن عهد الله تبارك وتعالى الناس تحذيرا من الشيطان في القرآن الكريم المنزل على خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا خطاب كريم من الله سبحانه وتعالى لكل أولاد آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان عن طريق الله تبارك وتعالى، كما أخرج أبويكم من الجنة، فإنه قد كان السبب في خروج الأبوين آدم وزوجه حواء من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ثم حذر الله منه فقال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يسلط عليهم الشياطين فيكون الشيطان ولي لهم، وذلك أنه لما ترك ولاية الله تبارك وتعالى فإن الله مسكه وولاه أعدى أعداء الشيطان: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة، يعني هؤلاء الكفار العميان، قالوا وجدنا عليها آباءنا، يسيرون على نهج الآباء، والله أمرنا بها الكذابون. قال جل وعلا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. حقت عليهم الضلالة، أن تكون الضلالة عليهم حقا، وذلك أنهم استبدلوا ولاية الله تبارك وتعالى بولاية الشيطان. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا كذلك مما عهد الله تبارك وتعالى من عهد الله، يعني من أمره وتحذيره سبحانه وتعالى من الشيطان. فالله يذكر هؤلاء يوم القيامة بهذا التذكير بما قاله سبحانه وتعالى وما حذر منه من الشيطان، فيقول لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني قد أضل الشيطان أمم كثيرة قبلكم من أسلافكم ورأيتم ما صنع الله تبارك وتعالى بهم، رأيتم مصارعهم ونهاياتهم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا الحال المزري والمخزي لهؤلاء الذين عبدوا الشيطان من دون الله، أن الله تبارك وتعالى يختم على أفواههم في المحشر لا يتكلمون، ثم يقرر الله تبارك وتعالى أعضاءهم بما فعلوه في هذه الدنيا، فتتكلم اليد تقول فعلت كذا وكذا، وتتكلم الرجل فتقول فعلت كذا وكذا، وتتكلم الجلود فتقول فعلت كذا وكذا، فكل جوارحهم تنطق عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم أخبر سبحانه وتعالى بقدرته على أن يعجل لهم العذاب في الدنيا، قال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يعني إذا جاءهم طمس على أعينهم من الله تبارك وتعالى وهم في الدنيا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى عقوبة لهؤلاء في الدنيا أن يمسخ كلا على مكان، وين هو في موقف اللي هو فيه، واقف قائم نائم سائر، فيمسخه الله تبارك وتعالى يجعله حجرا في مكانه لفعل، فإن هذا في قدرته سبحانه وتعالى، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا يعني في الطريق، ولا يرجعون ولا يستطيعون الرجوع إلى ما كانوا فيه. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ثم قال جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره يعني من أولاد آدم ننكسه في الخلق، يرجع مرة ثانية إلى حاله الضعف الأول عقلا وقوة، ففي العقل يرجع إلى الخرف والنسيان والذاكرة القصيرة، ويرجع بعد ذلك إلى أن يصبح بعد ذلك ربما حتى لا يعلم من بعد علم شيئا. وكذلك القوة كلها تهد، قوة قوة، قوة البدن، قوة أي قوة من قوة ترجع ضعفا مرة ثانية. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثم نفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الكلام الذي جاء به شعر، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هذا المنزل على عبد الله ورسوله ذكر من الله وقرآن مبين، ولكن لينذر من كان حيا، صاحب قلب حي، حياة قلب يفقه ويفهم ويحق القول على الكافر. أما غير الحي الميت الذي مات قلبه ولم يستفد بجوارحه، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالغافل ميت، فالغافل ميت، لأن هذه يعني أعضاء الحية فيه معطلة، القلب معطل عن الفهم، وعينه معطل عن النظر، نظر في آيات الله تبارك وتعالى في الحقائق، وسمعه معطل أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى وأن يفقه عنه. فلذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه النذارة من يستفيد بها؟ الحي، الحي حياة قلب، وحياة يعني يستخدم فيها يعني جوارحه فيما خلقه الله تبارك وتعالى له، فيفقه عن الله، يسمع عن الله تبارك وتعالى، ويبصر آيات الله، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، يحق القول، يصبح القول حقا على الكافرين بالدخول في النار. هذا الله تبارك وتعالى يخبرنا بما سيقوله للناس في المشهد حتى يتعب ويعتبروا، وأن هذا التبكيت والتخريع منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين استبدلوا ولايته بولاية الشيطان، عدو الله وعدو ابن آدم، الشيطان عدو ابن آدم، عدو لهم جميعا. ولولا أن الله تبارك وتعالى يعني جعل الحماية والوقاية لمن استعاذ به والتجأ إليه لكان كنا جميعا من جنوده، ولكن الله تبارك وتعالى من فضله وإحسانه وكرمه سبحانه وتعالى أنه حمى عباده المؤمنين الذين يلوذون به بإيمانهم واعتصامهم بالله تبارك وتعالى ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى وتمسكهم به. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، علينا بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم واللجوء له، والعلم أنه لا ينتصر الإنسان على الشيطان يعني بقوته وعقله، جهنم مليئة بذوي العقول الهائلة، ناس كانت عقولهم تزن الجبال، لكن الشيطان سخر منهم وأضلهم وأخذهم. فالنار فيها كثير ممن يسمون بالعباقرة وبر العقول وأهل البصر وأهل البناء وأهل الفخامة وأهل الرياسة وما وما وما، وبلغوا في الدنيا ما بلغوا، لكن الشيطان أغوى. ومن خرج من أسر الشيطان إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى، قد يكون أقل يعني من الآخرين يعني عقلا وأقل دنيا وأقل، لكن الله تبارك وتعالى ولاهم سبحانه وتعالى وأحبهم واستنقذهم من أعداء أعدائهم. فعلى الإنسان أن يعلم أنه لا ينقذ من هذا العدو إلا الله تبارك وتعالى، فيلتجئ إلى الله تبارك وتعالى ويلتجئ إلى قوته. قال الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة وعادا وثمود، يعني ممن أهلكهم الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، صدهم عن سبيل الله، ثم قال جل وعلا وكانوا مستبصرين. وكانوا مستبصرين هذه جملة حالية، يعني صدهم عن سبيل الله في حال أنهم كانوا مستبصرين. مستبصرين في شنو؟ في الدنيا، كانوا أهل بصر بالدنيا، أهل زراعة وبناء وفهم وعمل تجارة، ناس لهم وجود عظيم جدا، لكن مع هذا أن الشيطان أغواه وصدهم عن السبيل. قال وعاد وثمود وقد تبين لكم مساكنهم، فارغ الآن موجودة، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فليعلم هذا، ليعلم أن الشيطان أعدى الأعداء، وأنه لا خروج من أثره إلا باللجوء إلى الله تبارك وتعالى والحماية بالله تبارك وتعالى، الاستعادة به سبحانه وتعالى من شر هذا الشيطان. ولذلك أمرنا دائما بأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وخاصة عند الأعمال الشريفة، عند الصلاة وعند غيرها من الأعمال، نلتجئ إلى الله تبارك وتعالى ليحمينا من شر هذا العدو اللعين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أولياء وأن يحمينا من هذا العدو اللعين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الذين ضلوا بإضلال الشيطان لهم وعبدوا الشيطان، في ناس عبدوه عبادة مباشرة، يعني جعلوا الشيطان إله وعبدوه وقدموا له القرابين مباشرة، وهذا موجود، قد وجد في كل يعني زمان وفي كل أمة وقبيلة، وهذا غير مباشر، فإن كل المشركين زين الشيطان لهم الشرك وأشركوا بالله تبارك وتعالى، وهذه عبادة لأنهم أطاعوا من دلهم على الشرك بالله تبارك وتعالى. فكل المشركين في حقيقة الأمر عباد للشياطين، يعني ما عبدوا من يعبدوه فقط، وإنما عبدوا الشياطين. كذلك كانت الشيطان تدخل يعني في الأصنام وفي الأنصاب التي يعني يعبدها أهلها من المشركين، ويعني يعبدون الشيطان فيعبدونه غير مباشرة. وكذلك عباد الشمس، فإن عباد الشمس في الحقيقة يعبدون الشيطان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونهى عن الصلاة وقت شروق الشمس وقت غروبها، وقال إن الشمس تخرج أو تطلع بين قرن شيطان، فاتركوا الصلاة في هذا الوقت. وذلك أن أهلها أهل يعني عباد الشمس ينتظرون شروقها فيسجدون لها عند الشروق، وينتظرون غروبها فيسجدون لها عند الغروب. الشيطان يكون بينهم وبين الشمس، فإذا سجدوا فإن سجودهم يكون للشيطان، الذي كذلك الرسول يقول إن الشمس تطلع بين قرن شيطان، ومعنى طلوع بين قرن شيطان قرن الشيطان في رأسه، يكون الشمس بينها، تظهر الشمس بينها، ومن يسجدون للشمس يسجدون حقيقة للشيطان. فالشاهد أن الذين عبدوا الشيطان إما عبدوا عبادة مباشرة، وللأسف أنه انتشرت هذه العبادة المباشرة في الوقت الحاضر، عبادة للشيطان عبادة مباشرة على أنه يمثل أقوى يعني الموجودات في هذا الكون، وبالتالي يعبدونه، وأهل عبادة الشياطين المباشرة لهم فلسفات طويلة في هذا الأمر. ثم عبادة غير مباشرة على هذا النحو، ثم الطاعة، كل من أطاع الشيطان هذا يعتبر عابد له، لأنه أطاع الشيطان في معصية الله تبارك وتعالى. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هو الذي يستحق العباد، الله وحده سبحانه وتعالى. هذا صراط مستقيم، هذا المبين، صراط الله تبارك وتعالى بينه الله تبارك وتعالى فيما أنزله على الرسل. وأعظم بيان كان البيان المنزل على عبده ورسوله محمد الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله بين فيه صراطه المستقيم بيانا لا شبهة فيه، ما في أي شبهة لمشتبه بصراط الله تبارك وتعالى الذي بين فيه كل صغير وكبير، ما في صغيرة وكبيرة إلا بينت بهذا الدين القويم الذي جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا صراط مستقيم، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون من هؤلاء الذي يقال لهم، هذا كلام الرب يقال لهم يوم القيامة، ويكون ندمهم حيث لا ينفع الندم، ما في وقت لي ينفع ندمهم بعد ذلك، بل يعني يموتون حسرة وهم والشياطين الذين عبدوهم في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، هذا وعد الله، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه خطبة الشيطان الأخيرة وهو في النار، يصعد على منبر في النار وينادي كل الذين يعني أطاعوه، وهذا يبكتهم هذا التبكيت عياذا بالله. فلينظر كل منا إلى المآل، هل يريد أن يقال له هذا الكلام؟ وهل يريد أن يسمع من الشيطان بعد ذلك هذه الخطبة وهو في النار، أم يريد أن يكون ممن يقول الله تبارك وتعالى فيهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. سلام أي لهم قولا يقوله الله تبارك وتعالى من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني يا عباد الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من عباده المؤمنين، وأن يقينا برحمته شر الشيطان الرجيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.